استشراف طالب العلم إلى ما في أيدي الناس، واستشراف المسلم إلى ما في أيدي الناس مرض خطير ينشأه ضعف التعلق بالله عز وجل، والطمع والحرص على ما في أيدي الناس، لذلك كان جزاؤه من جنسه، وهو محق البركة لما حصل من المال به. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألت فأعطاني، ثم سألت فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمنع أحدا سأل، لا يمنع أحدا سأل، كان لا يرد سائلا، وفيه سخاء صلى الله عليه وسلم، لا يرد أحدا لكن ينذره ويحذره من أن يسأل الناس. يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، ومن أخذه بسخاوة نفس، سخاوة نفس بدون أن يلح على من أخذه منه، سخاوة نفس يعطيه من إيه؟ بدون إحراج له، هو الذي يعطي من نفسه، لا يضيق عليه، لا يحرج، بل هو الذي نفسه تطيب بإعطائه، تعطيه بطيب نفس، نفس تطيب بالعطاء. فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بشراف نفس لم يبارك له فيه. ما هو يجي لك بعد الخير، بورك. ومن أخذه بشراف نفس، مش طلب بس، شراف نفس، إن هو يتطلع كده إما بالإشارة وإما بالفعل أو بالقول، بالقول فقط. من أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع. اليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك. رزق المصير إنه إيه؟ لا يتسبب لأحد في تضييق عليه سبب المسألة. لا أرزأ أحدا بعدك، لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. وكان رضي الله عنه وفيا، وفى بهذا الوعد الذي وعد النبي صلى الله عليه وسلم به، الذي أطلقه، ما قال كلاما وخالفه، بل إيه يعني التزم، التزم رضي الله عنه. وهكذا بالفعل، هو أولا يكون بالقول، لكن الفعل يظهر بالفعل، يعني قيده بالفعل. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا، فقال عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه، فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفيه. ولئن كان استشراف المسلم إلى ما في أيدي الناس سيئا، فأسوأ منه استشراف العالم أو طالب العلم، وشد منه استشراف إلى ما في أيدي السلاطين، فإن ذلك ذل له وإهانة للعلم الذي يحمله. وفي السير ذكر الأديب أبو يحيى أن يسع بن حزم ابن العربي فبالغ في تقريره وقال: ولي القضاء فمحي، وجرى في أعراض الإمارة فلحن، وأصبح تتحرك بآثاره الألسنة، ويأتي بما أجراه عليه القدر النوم والسنة، وما أراد إلا خيرا، نصب السلطان عليه شباكه، وسكن الأدبار حراكه، فأداه للناس صورة تذل وصورة تتلى، لكونه تعلق بأديان الملك، ولم يجر مجرى العلماء في مجاهرة السلاطين وحزبهم بل داهم. قد كان عامة علماء السلف لا يقبلون من السلطان شيئا أخذا بالعزيمة وطلبا للسلامة، وقصصهم في ذلك أكثر من أن تحصى. فمن ذلك ما في السير روى كثير بن يحيى عن أبيه قال: قدم سليمان بن عبد الملك المدينة وعمر بن عبد العزيز عامل عليها، قال: فصلى بالناس بالظهر ثم فتح باب المقصورة واستند إلى المحراب واستقبل الناس بوجهه، فنظر إلى صفوان بن سليم فقال لعمر: من هذا؟ ما رأيت أحسن سمتا منه. قال صفوان: قال يا غلام، كيس فيه 500 دينار فأتاه به، فقال لخادمه: اذهب بها إلى ذلك القائد. فأتى حتى جلس إلى صفوان وهو يصلي، ثم سلم فأقبل عليه فقال: ما حاجته؟ قال: يقول أمير المؤمنين: استعن بهذه على زمانك وعيالك. فقال صفوان: لست الذي أرسلت إليه. قال: ألست صفوان بن سليم؟ قال: بلى. قال: فإليك أرسلت. حبيت المسألة، أنا عارف اسمك وعارف أنت تتملص منا، سبحان الله، يغنينا من فضل. قال: فإليك أرسلت. قال: اذهب. فاستثبت، عايز يخلص منه، يتخلص منه غير شيء. قال: اذهب فاستثبت. فولى الغلام وأخذ صفوان عليه وخرج بيتفلت كده، كأن أي مصيبة تترمى عليه، فلم ير بها حتى خرج سليمان من المدينة. وعن عبد الله بن محمد الباهلي قال: جاء رجل إلى الثوري فقال: يا أبا عبد الله، تمسك هذه الدنانير؟ قال: اسكت، لولا هذه الدنانير لتمندل بنا هؤلاء الملوك. وفي السير قال مصعب الزبيري: كان العمري يعني عبد الله بن عبد العزيز أصفر جسيما، لم يكن يقبل من السلطان ولا غيره، ومن ولي من أقاربه ومعارفه لا يكلمه. ولي أخوه عمر المدينة وكرمان فهجر. قال مصعب: ما أدركت بالمدينة رجلا أهيب منه، وكان يقبل صلة ابن المبارك. ابن المبارك مش هيمن عليه، المبارك يعني رجل صالح عالم من علماء المسلمين يقدره، إذا أعطاه يعني حبا فيه وتقديرا لعلمه بخلاف أهل الدنيا. وقدم الكوفة ليخوف الرشيد بالله، فرجف لمجيئه الدولة حتى لو كان نزل به من العدو 100,000 ما زاد من هيبته، فرد من الكوفة ولم يصل إليه. ولو أن طالب العلم حمل على ظهره ليعف نفسه لكان أكرم له من تطلعه لما في أيدي الناس. وفي الحلية عن رجاء بن أبي سللة قال: قلت لحسان بن أبي سنان: أما تحدثك نفسك بالفاقة؟ قال: بلى. قلت: فبأي شيء تردها؟ قال: أقول لها: وكان ذاك، تأخذين المسحاة فتجلسين مع الفعلة فتكسبين دانقاً أو دانقين تعيشين به فتسكن. خلاص تعرف آخر المسألة، المسحاة يشتغل بالفاس وخلاص، يشتغل بالفاس مع الإيه؟ مع العاملين العمال. قال: وفي تلبيس إبليس ابن الجوزي رحمه الله تعالى قال: ولقد بلغنا أن بعض الصوفية دخل على بعض الأمراء الظلمة فوعظه فأعطاه شيئا فقبله، فقال الأمير: كلنا صيادون وإنما الشباك تختلف. يعني انت من ناحيه واحنا من ناحيه، انت بتشتغل بالموعظه بتاخد، واحنا بنشتغل بايه؟ بالارهاب الناس واللي نخوفهم وناخد منهم اموالهم، وكلنا صيادون. ولكن الشباك تختلف، الوسيله ايه؟ بتختلف. نسال الله السلامه. وقد قبل بعض السلف هدايا السلطان عملا بما رواه عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر، من هو أفقر إليه مني. فقال: خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. هذا مع قيامه بحق الله في الأمراء من النصح والإرشاد وقول الحق وإن كان في الترك والاستغناء السلامة، وهو ما عليه الآخذون بالعزيمة من السلف، والله المستعان.